لكن ما في باله انه يتعامل مع انسان كذا، لكن انا اتعامل من الواقع اللي احنا نعيش فيه الان. فكذلك ابليس يعني منتهى القذاره ومنتهى، قالوا ان يعني من قذارته ان احدهم قال كان يتناقشوا في مساله العقيده، هذا مصر على ان ابليس يعني ما له دور في، يعني يبغى يوصل فكره ان الانسان هو سبيه، هو اللي يرتكب المخازي وكذا، والشيطان ما له دور وما له كذا وما له كذا وما له كذا. فقال لما نام راى في المنام ان الشيطان جاي لعنده وقال انا اشهد انك ما قصرت اليوم، دافعت عني دفاع مستمر. قال انقلع الله يقلعك، انت خبيث مخبث وانت شيطان رجيم وانت نجس، وانا ما دافعت عنك، ولكن اني بس اوضح لهم ان النفس هي السبب وانك انت اتفه من انهم يعني يحسبوا حسابك او كذا او كذا. قال داري وسويت كل شيء، ولانك كذا انا ابغى اقدم لك هديه. قال ما ابغى منك شيء. قال انا بالله، قال انا اسوي لك شيء يعجبك. قال طيب، قال وصلني مكه اعتمد. قال حتى يوصلها الى يرويه انها اذكى منه. قال يا اخي اركب، ركب على ظهر الشيطان باتجاه مكه. فحضر منها كرمكم الله البول، فقال وقف يا عدو الله خلني انزل. قال من عندك انت في السماء ما حد حولك. المهم قال ما هو ذنب ولا انها في الثوب وفي الافراء، شوف قال عليك لعنه الله اللي قام الله قدهم ملي ثوب والفراش والدنيا ما بها ابليس ولا شيء. قال هذا جزاء اني دافعت عنه. اذا قلنا بس اوصل فكره ان الشيطان لا يستطيع ان يصل اليك الا اذا انت ضعيف، الا اذا الانسان ضعيف. لكن الرجل القوي المؤمن القوي، لانه يفترض ان المؤمن يكون ولي لله. انا اذا انا خوي ولا عسكري ولا جندي، عند امير ولا عند رئيس ولا قالوا فلان قوي قوه هذا الرجل، ايضا انت ولي من اولياء الله، يجب ان تكون قوي بقوه الله سبحانه وتعالى. فمن كان مع الله فلا احد اقوى منه اطلاقا. ما بالله انها تريد قناعه داخليه، والله لا يقف الشيطان ثانيه واحده امام هذا الموقف. نعم. قلت والجواب على طريقين، أحدهما أن من وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان أو بعض المضلين بعد ثلج الصدر فشككه وقذف في قلبه ما يثلم يقينه، أو نظر هو نظرا غير سديد يسقط به على الشك ثم يستمر. جهما له متعلم ولا شيء، وله نظرات خاصة به يعتقد أنه هو عالم وهو ما معه لا هو في ذا ولا في ذا، ودخل له في مسألة وبنى على أنها هو صاحب الحق فيها وشطح، مثل الأخ اللي قال يقول الله سبحانه وتعالى يأتوك رجال، قال ما يجوز حج النسوان. أخ بير قال هذا، قلت يا آية صريحة في كتاب الله يأتوك رجال، قال يأتوك نساء، فالآية يأتوك رجال على أرجيلهم، يأتوك ناس على الجمال وعلى السيارة. قال لا أتوك، وحرم قال لا يجوز طاقة. من هذه وأشياء كثيرة يعني، بس هذا ضرب مثال. ثم يستمر على ذلك راكبا راسه لا يطلب له مخرجا، فوصف المؤمن حقا بالبعد عن هذه الموبقات، ونظير قوله ثم استقاموا. والثاني أن الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك الإيمان لما كان ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيها على مكانه، وعطف على الإيمان بكلمة التراخي إشعارا باستقراره في الأزمنة المتراخية المتطاولة غضا جديدا، كأنه لا زال جديد. ثم قال عز وجل في وصفهم في صفتهم، قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه صفة أخرى من صفات المؤمن الذي نستطيع أن نقول أنه مؤمن، هذه صفة أخرى من صفاته. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والاكرام.